اطلب العلم أخي فهو درب به نور، به ترقى به تحيا عالما حرا فخور. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. درس الإحكام عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهم، فرخص لهما في قميص الحرير ورأيته عليهما. أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي رواية أخرى أنهم شكوا حكة في جلدهم، الحكة يعني مرض في الجلد، ماشي، يشق عليهم معه أن يلبسون الثياب العادية. الحكة في الجلد مرض في الإيه؟ في الجلد، إذا لبسوا الثياب العادية هذا يؤلمهم. طب كيف نجمع بين أنهم شكوا الحكة التي في الجلد وأنهم شكوا الإيه؟ القمل، ماشي، القمل هذه الحشرة التي تكون في الشعر أحيانا. فبعض العلماء جمع بين الروايتين وقال هم شكوا القمل الذي سبب لهم الحكة، فالقمل هو يعني السبب والحكة هي مسبب هذا السبب، فشكوا القمل وشكوا الحيه ما نشأ عن هذا القمل وهو المرض الجلدي اللي هو الحكة التي في الجلد، ماشي. طيب شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم القملة والحكة التي سببها القمل وهم في غزاة لهما، فرخص لهم في قميص الحرير ورأيته عليهم. الرخصة في ثوب الحرير معلقة على أي وصف؟ على شكايتهم من الحكة والقمل، ولا مرتب على أنهما كانا في الحرب؟ بس الأوصاف الثلاثة مذكورة، شكوا الحكة والقملة نعتبرهم وصف واحد، وكانوا في غزاة فرخص لهم، فرخص لهم لأجل الحكة ولا رخص لهم لأجل كونهم في غزو؟ الظاهر أنها لأجل الحكة، لكن صنيع بعض الأئمة كالإمام البخاري رحمه الله وأبو داود يبوبوا هذا باب لبس الحرير في الحرب، باب لبس الحرير في الايه في الحرب، فيفهم من صنيعهم انهم علقوا لبس الحرير على الايه على الحرب، فاجازوه في الايه في الحرب. طيب لو جعلنا الحكة علة مستقلة وجعلنا كونهم في الغزو علة مستقلة، يبقى يجوز لبس الحرير بكل سبب من السببين، من اصابة الحكة وشق عليه لبس الثياب العادية فيرخص له في لبس الحرير، ومن كان في غزاة وكانوا يلبسون الديباج اللي هو الحرير السميك لقصد التوقي به من سلاح العدو، كانوا يلبسون الديباج اللي هو الحرير السميك يتوقون بذلك من ايه؟ من سلاح العدو، فيبقى من كان يتوقى أو من احتاج إلى لبس الديباج والحرير للحماية من سلاح العدو يرخص له إيه في ذلك، إذا اعتبرنا أن السبب هو أن كل منهما سبب مستقل. لكن الظاهر الذي يظهر أنهم شكوا إلى النبي الحكة واتفق أن ذلك وقع في الحرب، فرخص له النبي في ثوب الحرير لأجل الحكة لا لأجل كونهم في إيه لا لأجل كونهم في الحرب. طيب إذا قلنا ذلك وأنه يرخص لمن أصابته الحكة في ثوب الحرير لدفع أذى الحكة، ثم وجدنا بعد ذلك أن أذى سلاح العدو أعظم من أذى الحكة، فنستطيع بذلك أن نقول فيثبت مثل هذا الحكم في حق من يتوقى سلاح العدو بلبس الحريري أو بلبس الحريري من باب إيه؟ من باب أولى. وهذا الاستدلال ذكره في الحاشية عن الإمام الطبري رحمه الله، أن الحكم ثبت في الحكة وعديناه بالمعنى والعلة إلى من يتوقى بلبس الحرير من سلاح العدو. فالشيخ رحمه الله يقول أجازوا للمحارب لبس الديباج. الديباج هو الحرير السميك الذي لا يقوم غيره مقامه في دفع السلاح، في دفع سلاح العدو. طب أجازوه بناء على ماذا؟ إما بناء على أن الحكم ثبت ابتداء، الحكم الذي هو الرخصة في ثوب الحرير ثبت ابتداء للمحارب، كما ثبت أيضا ابتداء لمن لبس، لمن أصابته الحكة، وأن كل من الوصفين علة مستقلة. وإما بناء على أنه ثبت ابتداء في من أصابته الحكة لعلة الأذى، وعلق وعديناه بعلة الأذى ممن أصابته الحكة إلى المحارب الذي يتوقى بلبس الدباج والحرير يتوقى به سلاح العدو. بأحد طريقين، بأحد طريقين، ماشي. طيب، عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن عوام شكيا القملة الذي سبب حكة في جلدهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما في حرب، فرخص لهم النبي صلى الله عليه وسلم في قميص الحرير ورأيته عليهما. السؤال يا أبو طالب، يا أبو طالب، رخص لهما في قميص الحرير بناء على ماذا؟ بناء على الحكة أم على الغزوة، على كونهم في غزوة؟ إما نجعل كل واحد من الوصفين علة مستقلة، ونجعل كل واحد منهما سبب في إباحة لبس الحرير، أو نجعل العلة هي الحكة ونلحق بها أمر الحرب قياسا. وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه. وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه. طيب ما هي تلك المصلحة؟ ولا الحكة تحتمل. وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة المذكورة فيه، لأجل مصلحة الحكة، ماشي. بس على كل إن هو الشيخ هنا يشير إلى المصلحة اللي هي توقي السلاح. وهذا الحديث يدل على جوازه لأجل هذه المصلحة التي هي توقي السلاح، ماشي. وإن كان المذكور في الحديث هو دفع أذى الحكة، ولعله تعين ذلك في دفعها في ذلك الوقت، ولعله تعين توقي السلاح بلبس الديباجي، لعله تعين ذلك في دفع أذى السلاح في ذلك الوقت، لعل الدروع كانت قليلة أو لم يكن معهم دروع، فكانوا يتوقون أثر أو يتوقون أذى السلاح بلبس الديباج. كده واضح؟ وهذا الحديث يدل على جواز لبس الحريري لأجل هذه المصلحة التي هي توقي سلاح العدو، ماشي، يعني التقليل من من من أثر إصابته، تقليل من أثر إصابته. ولعله، ولعل لبس الحرير تعين لذلك لتحصيل هذه المصلحة، وهو التقليل من أذى سلاح العدو، تعين لذلك في دفعها، في دفعها، في دفع أذى السلاح في ذلك الإيه؟ الوقت، لاحتمال أن تكون الدروع قليلة، ماشي. وقد سماه الراوي رخصة لأجل الإباحة مع قيام الدليل الحاضر، لأجل الإباحة أباح النبي له لبس الحرير في هذه الحالة مع قيام الدليل الحاضر الذي هو نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن لبس الحرير وقال لا تلبس الحرير ولا الديباجة ولا الاستبرق، وقال من لبسهما في الدنيا الحرير والذهب لم يلبسهما في الآخرة. على كل تستطيع أن تقول أن الراوي استعمل لفظ الرخصة في هذا المعنى الاصطلاحي، يعني قد يتوافق الاستعمال اللغوي مع المعنى الاصطلاحي. والراوي عندما قال فرخص النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن الأصوليين وضعوا مصطلح الرخصة بأنه إيه ما أبيح لعذر مع قيام الدليل الحاضر. ما أبيح لعذر مع قيام الدليل الحاضر. لم يكن المصريين وضعوا مصطلح الرخصة لهذا المعنى، لكن على كل الراوي استعمله استعمالا لغويا وقع موافقا لما اصطلح عليه الأصوليون بعد ذلك. عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يجف، يعني مما لم يحمل المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. بخيل ولا ركاب تطلق على ماذا؟ على الإبل. مما لم يوجف، مما لم يحمل المسلمون عليه بخيل ولا إبل ولا ركاب. وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعزل نفقة أهله سنة ثم يجعل ما بقي في القراع والسلاح عدة في سبيل الله عز وجل. أنا أريد أن أشرح شيء في الحديث قبل أن أقرأ يعين على فهم كلام الشيخ في الشرح إن شاء الله. وكانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله مما لم يوجف المسلمون عليه بخيل ولا ركاب. هذا يسمى ماذا؟ يسمى فيئا. ما حصل في أيدي المسلمين من أموال الكفار بغير قتال يسمى إيه؟ يسمى فيئا. طب وما حكم الفيئة؟ ما حكم الفيئة؟ أنه يقسم خمسة أخماس، فخمسه لله ولرسوله، ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول سهم خمس، ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل يبقى ولا شيء للمقاتلين. الفيء الغني المقاتلون لا يستحقون منه شيء، لا يستحقون منه شيئا، بل يقسم خمسة أخماس لله ولرسوله خمس، وأربعة أخماس التي ذكرناها لذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وليس للمقاتلين شيء. طيب أنا الآن أريد أن أفهم، وكانت أموال بني النضير لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا. خالصا يعني لا يشاركه فيها أحد، أحد ممن يبقى وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لا يشاركه فيها أحد من المقاتلين، بل يشاركه فيها من ذكر الله عز وجل من ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. تفهم هذا المعنى؟ تفهم هذا المعنى؟ لدلالة الآية أن الفيء يوزع لا يأخذه النبي خالصا، وإنما يشاركه ذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. كده واضح؟ يبقى وكانت لرسول الله خالصا لا يشاركه فيها أحد من المقاتلين، ولكن يشاركه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل. هذا احتمال. طب والاحتمال الثاني؟ وكانت لرسول الله صلى الله عليه وسلم خالصا لا يشاركه فيها أحد، لا من المقاتلين ولا من غيرهم، لا من المقاتلين ولا من غيرهم. يبقى ولا لا المقاتلين ولا ذوي القربى واليتامى ولا المساكين ولا ابن السبيل. هذه الجملة تحتمل إيه؟ احتمالين. بدأ بهم الشيخ رحمه الله. أنت الآن تستطيع أن تفهم بقى كلام الشيخ. قوله كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله يحتمل وجهين. أحدهما كانت خالصة، كانت لرسول الله خالصا لا يشاركه فيها أحد لا من المقاتلين ولا من غيرهم. أن يراد بذلك أنها كانت لرسول الله خاصة لا حق فيها لغيره من المسلمين، لا من المقاتلين ولا من غير المقاتلين. طب إذا حملنا الحديث على هذا المعنى، النبي حبس جزءا منها لنفسه وجعل الباقي في القراء في القراع والسلاح عدة في سبيل الله، ويكون إخراجه صلى الله عليه وسلم لما يخرجه منها لغير أهله ونفسه تبرعا منه صلى الله عليه وسلم. يبقى ما وضعه في القراع والسلاح كان من قبيل التطوع، كان من قبيل التطوع، لأن هذا المال كان له إيه؟ خاصة لا يشاركه فيها أحد من المسلمين، لا من المقاتلين ولا من غيرهم. طيب، هذا احتمال أول، وجه أول. الثاني، أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم. أن يكون ذلك مما يشترك فيه هو وغيره. وغيره تعود على من؟ ما المقصود بغيره؟ غير المقاتلين الذين هم مع، وغيره غير الرسول الذين هم ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، اللي هي الأصناف الأربعة. مما يشترك فيه هو وغيره، المقصود بغيره الأصناف الإيه؟ الأربعة. مما يشترك فيه هو وغيره صلى الله عليه وسلم. طب ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف. يبقى حينئذ هو له الخمس والأربعة أخماس توزع في مصارف، منها القراع والسلاح الذي يجعل عدة في سبيل الله. ويكون ما يخرجه منها لغيره من تعيين المصرف وإخراج المستحق، وكذلك ما يأخذه رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهله من باب أخذ النصيب المستحق من المال المشترك في المصرف. يبقى هذا المال ليس له وحده لكن له ولغيره، فالجزء الذي يخصه من ذلك المال جعل منه نفقة أهله سنة، والباقي الذي يخص غيره من مصارفه أن يجعل عدة في سبيل الله. طيب، لك أن تقول ولكن هذا يتعارض مع قول الراوي كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، مما أفاء الله على رسوله. قال ولا يمنع من ذلك قوله، قال الشيخ ولا يمنع من ذلك قوله. انت كيف هي عندكم؟ ما أفاء الله على رسوله. اقرأ كده. ولا يمنع من ذلك قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، لأن هذه اللفظة قد وردت مع الاشتراك. طيب، ولا يمنع من ذلك قوله ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى. الظاهر هذا اللفظ، ربما تقول أنت ذلك، أن ظاهر هذا اللفظ أن هذا المال أفاءه الله على رسوله خاصة، أن هذا ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى، أفاء على رسوله فلا يشاركه غيره. فقال الشيخ لأن هذه اللفظة اللي هي لفظة الفيء، لفظة الفيء على الرسول، واضح؟ لأن هذه اللفظة اللي هي الفيء على الرسول قد وردت مع الاشتراك. قال ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى، فأطلق على ذلك كونه إفاءة على رسوله مع الاشتراك في المصرف. طبعا هو أنا شرحت ما في الكتاب، لكن ربما أنا ليست في يد المخطوطات يعني، لكن يمكن أن يكون هذا متصور. ولا يمنع من ذلك قول الراوي كانت أموال بني النضير مما أفاء الله على رسوله، لأن هذه هي محل الإيه؟ مما أفاء الله على رسوله محل الكلام هذه الجملة. فقد يتخيل متخيل أن قوله ما أفاء الله على رسوله هذا للرسول لا يشارك فيه أحد، وأكد ذلك بقوله وكانت لرسول الله خالصا. فقال أما لفظ الفيء فقد استعمل مع مشاركة غير النبي للنبي بدليل الآية، بدليل الآية. يعني احنا لسنا بصدد الآية الكريمة اللي هي ما أفاء الله على رسوله. نحن بصدد شرح الحديث مما أفاء الله على رسوله، فلا تتخيل أنت أن ذلك يمنع من الشركة، لا يمنع من المشاركة، لأن هذا اللفظ ورد مع المشاركة في قوله تعالى ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين. يعني الذي يظهر أن الشيخ يعالج قول الراوي لا يتعامل مع لفظ الآية. ماشي. وفي الحديث جواز الادخار للأهل قوت سنة، يبقى لك أن تدخر للأهل قوت إيه؟ قوت سنة، وليس في هذا مانع شرعي. وفي لفظه ما يوجب الجمع بينه وبين الحديث الآخر، وهو قوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد، كان النبي لا يدخر شيئا لغد، وهنا قد ادخر لأهل قوت سنة، فكيف تجمع بين الحديثين؟ حديث كان النبي لا يدخر لأهل شيئا، وفي هذا الحديث الذي معنا ادخر لأهل قوت سنة، فيحمل هذا على الادخار لنفسه. وفي الحديث الذي نحن في شرحه على الادخار لأهله، هذا وجه أراد الشيخ رحمه الله أن يجمع به بين الحديثين، هو كان لا يدخر لنفسه شيئا لكن في هذا الحديث ادخر لأهله. قال الشيخ على أنه لا يكاد يحصل شك في أن النبي صلى الله عليه وسلم كان مشاركا لأهله فيما يدخره من القوت، ولكن يكون المعنى أنهم المقصودون بالادخار الذي اقتضاه حالهم، حتى لو لم يكونوا لم يدخر. ما يدخره لأهله سنة، هو صلى الله عليه وسلم يشاركهم فيه، لكن هو من ادخر لأجل نفسه، هو ادخر لأجل إيه؟ لأجل أهله. حتى لو فرض أن الأهل ليس بموجود ما كان النبي إيه؟ يدخر. ويمكن لك أن تقول، يمكن لك أن تقول كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا، هذا هو الغالب، وهذا غالب حال النبي صلى الله عليه وسلم. أما الواقع التي معنا وأنه ادخر قوت سنة، فهذا أمر وقع مرة، وقع قليلا ووقع نادرا، فيمكن أن نحمل كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يدخر شيئا لغد على غالب أحواله، ويحمل أنه ادخر قوت سنة على أن ذلك وقع مرة أو مرات قليلة، ولم يكن ذلك بإيه؟ بغالب، لم يكن ذلك بغالب أمره صلى الله عليه وسلم. وفيه دليل على تقديم مصلحة القراع والسلاح على غيرها، لا سيما في مثل ذلك الزمان الذي كان تكسر فيه الحروب، ماشي، ويكسر فيه اعتداء الكفار على المسلمين. فيه دليل على تقديم مصلحة القراع والسلاح على غيرها، لا سيما في مثل ذلك الزمان. طيب كده مفهوم. والمتكلمون على لسان الطريقة قد جعلوا أو بعضهم ما زاد على السلف خارجا عن طريق التوكل. المتكلمون على لسان الطريقة منهم يعني المتصوفة، يقول أن بعض المتصوفة أو المتصوفة ذهبوا إلى ذلك، قد جعلوا أو بعضهم ما زاد على السنة خارجا عن طريق الإيه؟ التوكل. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال أجرى، يعني سابقة، أجرى الخيل أي أجرى مسابقة بين الخيل، أجرى النبي صلى الله عليه وسلم مسابقة بين الخيل، أجرى الخيل ما ضمر من الخيل من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجرى ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر وكنت في من أجرى وكنت في من سابق على الخيل. يبقى أجرى بمعنى سابق على الخيل. ما ضمر وما لم يضمر، ما معنى الإضمار؟ الإضمار الذي هنا ليس هو الإضمار الذي تقول فيه الإضمار والمجاز على خلاف على خلاف الأصل، ماشي. الإضمار هنا ما معناه؟ أو التضمير ما معناه؟ يتجمع، كان متجمع. لا هو الذي يحصل هو أن تأتي بالخيل فتعرفها كثيرا حتى تسمن، وبعد أن تسمن الخيل تقلل لها الطعام، تقلل لها الطعام يعني لا تعطيها إلا القدر الذي يكفيها فقط، وهكذا وصف في الحاشية. تدخلها بيتا وتضع عليها الجلود حتى تعرق، تعرق كثيرا ويخف لحمها، فعندما يحصل ذلك تقوى على العدو والجري، يعني عملية تقوية للخيل. إذا أردت أن تكون عندك خيل قوية تصنع ذلك، تسمنها وبعد أن تسمنها بالعلف تقلل لها القوت، تقلل لها الطعام بقدر قوتها وتدخلها بيتا وتجللها بالجلود، تعرق كثيرا ويخف لحمها وتقوى. يبقى ما ضمر من الخيل، ما ضمر من الخيل، هذه خيل ايه؟ قوية. ماشي. قال الشيخ رحمه الله: هذا أصل في جواز المسابقة بالخيل. جواز المسابقة بالإيه؟ بالخيل. وهذا يمكن أن يصنعه الإمام، أنه يعقد مسابقة على الخيل والفائز يجعل له الإمام جعلا، الفائز يجعل له الإمام جعلا. طب النبي صلى الله عليه وسلم لم يسابق بالفعل، وإنما أزن في هذه المسابقة. ماشي. فهذا من باب بنى الأمير صور المدينة، أو بنى الأمير المدينة، لأنه هو لم يبني بنفسه وإنما أمر بإيه؟ ببنائها. والنبي لم يسابق بنفسه وإنما أزن في هذه المسابقة. هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل وبيان الغاية التي يسابق إليها، من الحفياء إلى ثنية الوداع، وأجر ما لم يضمر من الثنية إلى مسجد بني زريق. قال ابن عمر: وكنت في من أجر. قال سفيان: من الحفياء إلى ثنية الوداع 5 أميال أو 6، ومن ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق 1000. هذا الحديث أصل في جواز المسابقة بالخيل وبيان الغاية التي يسابق إليها، وفيه إطلاق الفعل على الآمر به والمسوغ له. النبي صلى الله عليه وسلم لم يسابق بالفعل وإنما أذن في المسابقة وأمر به، فأطلق الفعل على الآمر به وإن لم يقع منه الفعل في الواقع. كده واضح؟ كقولك بين الأمير والمدينة. وأما المسابقة على غير الخيل أو الشروط التي اشترطت في هذا العقد فليست من متعلقات هذا الحديث. ماشي. فالحديث لا سبق إلا في خف أو نصل أو حافر، أي إلا في ذي خف كالخيل أو خف كالإبل أو نصل كالرمي بالرمح والسهم. وكذلك أيضا لا يدل هذا الحديث على أمر العوض وأحكامه. هل يجوز أن تكون المسابقة بعوض يبذله الإمام؟ طب هل يجوز أن يكون بعوض يبذله أحد المتسابقين؟ ماشي. هذه مسائل تكلم فيها الفقهاء، فإنه لم يصرح فيه به، لم يصرح في هذه المسابقة بالإيه؟ بالعوض والجعل. والإضمار ضد التسمين، وهو تدريج لها في أقواتها إلى أن يحصل لها الضمر. كما قلنا هو تسمين في الأول ثم تنحيف، تسمين ثم تنحيف فتقوى، وهو تدريج لها في أقواتها. كيف كهذا؟ تطعمها في أول الأمر لكي تسمن، تطعمها كثيرا وتعرفها كثيرا، وبعد ذلك تقلل لها في القوت. ماشي. وتضع عليها الجلود حتى تعرق ويخف لحمها. والحفياء بفتح طيب الآن أنت تستفهم: وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق. ما معنى الضامر هنا؟ هنا الخيل المدمرة على عكس هذا، وعلى كل ضامر وعلى كل جمل مهزول أصابته النحافة بسبب طول السفر. كده واضح؟ يبقى نفهم الخيل المدمرة هذه قوية. طب وعلى كل إبل ضامر، لا ده هذا ضعف ونحف بسبب طول السفر. والحفياء بفتح الهاء المهملة وسكون الفاء ثم ياء آخر الحروف وألف ممدودة وثانية الوداع أيضا مكانان معلومان. المسافة بينهما قدرها ابن عمر بكام؟ قدرها سفيان بأنها 5 أميال أو 6 أميال، لأن الخيل قوية فتعد هذه المسافة الكبيرة. ومسجد بني زريق، ومن السنية إلى مسجد بني زريق بالزاء المعجمة قبل الراء المهملة، المسافة ميل، لأن الخيل لم تكن قوية، خيل لم تدمر، فجرت ميل واحد فقط. عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم، نعم، عن ابن عمر رضي الله عنه وعنه، يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنه عنهما، قال عرضت على النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة فلم يجزني، وعرضت عليه يوم الخندق وأنا ابن 15 سنة فأجازني. هذا الحديث تستطيع أن تطبق عليه قاعدة من قواعد الإيمان. ما هي؟ وبعد أن تطبق عليه قاعدة من قواعد الإيمان تطبق عليه قاعدة من قواعد، تطبق عليه تنقيح المناط. تطبق يا وأنه ذكر السن ثم ذكر عقبه بالحكم، فأرمى إلى أن إلا في الجواز كانت هذا السن 15. طيب، من صور الإماء، من صور الإماء أن يفرق الشارع بين شيئين بذكر وصف فيعلم أن هذا الوصف علة في هذا الحكم. أن يفرق الشارع بين شيئين بذكر وصف، أن يفرق الشارع بين شيئين في حكم بذكر وصف فيعلم أن الوصف المذكور علة في هذا الحكم. الشارع هنا فرق بين عبد الله بن عمر وهو في سن 14 فلم يجزه، وبين عبد الله بن عمر وهو في سن 15 فأجازه بذكر وصف اللي هو 14 و15 اللي هو البلوغ، اللي هو حد الايه؟ البلوغ. يبقى فرق بين الإجازة وعدم الإجازة بوصف هو البلوغ، فيعلم أن هذا الوصف علة في هذا الحكم. يبقى عدم البلوغ علة في عدم الإجازة، والبلوغ علة في الإيه؟ في الإجازة، أن يجيزه في القتال. كده واضح؟ طيب، الوصف الظاهر عندي هو البلوغ. طيب، في من العلماء من صنع في هذا الحديث مثل ما صنع الحنفية في حديث الوقاع، وقعت يا رسول الله قال عليك الكفارة، فقالوا ماذا صنعوا؟ الوصف يعني الإماء يدل على أن الوقاع علة، هم بعد ذلك قالوا الوقاع نعم علة لكن ليس باعتبار خصوصي بل باعتبار أنه انتهاك لحرمة الشهر. فمن العلماء من صنع في هذا الحديث مثل ما صنع الحنفية في حديث الوقاع ولقحوا المناط، فقالوا النبي صلى الله عليه وسلم ما أجازه عند البلوغ لأجل كونه بلوغا بل لأجل أنه في هذا الوقت أطاق القتال، فالعلة على الحقيقة هي إطاقة القتال، فمن أطاق القتال قبل البلوغ يمكن الإمام أن يجيزه، ومن لم يطق القتال حتى بعد 15 سنة للإمام أن لا يجيزه. فالمعول عليه في الحكم هو إطاقة القتال لا البلوغ، كما قال الحنفي العبرة بانتهاك حرمة الشهر ولا عبرة بخصوص الجماع. اختلف الناس في المدة التي إذا بلغها الإنسان ولم يحتلم حكم ببلوغه، فقيل 17 وقيل 18 وقيل 15، والقول الأخير اللي هو 15، وهذا أي القول الأخير الذي هو 15 مذهب الشافعي رحمه الله، وأنه يحكم بالبلوغ لمن بلغ 15 سنة وإن لم يحتلم. وقد استدل له بهذا الحديث، وقد استدل له بإيه؟ بهذا الحديث، وهو إجازة النبي صلى الله عليه وسلم ابن عمر في القتال 15 سنة، وعدم إجازته له فيما دونها، فدل ذلك على هذا، على أن هذا هو حد الإيه؟ البلوغ. ونقل عن عمر بن عبد العزيز رحمه الله أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا، جعله حدا للبلوغ، فكان يجعل حدا للبلوغ المجوز لماذا؟ المجوز لقبول المجوز لقبول الشخص في القتال والحرب، فكان يجعل من دون 15 في الذرية التي لا تحارب. أنه لما بلغه هذا الحديث جعله حدا للبلوغ المجوز لإدخاله في جملة المقاتلين، فكان يجعل من دون ذلك من دون من كان يجعل من دون 15 في الذرية أي التي لا تقاتل. والمخالفون لهذا الحديث اعتذروا عن هذا الحديث بأن الإجازة في القتال حكمها منوط بإطاقته والقدرة عليه، وأن إجازة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر في 15 لأنه رآه مطيقا للقتال ولم يكن مطيقا له قبلها، لا أنه أدار الحكم على البلوغ وإيه وعدمه. وهذا هو المعنى الذي ذكرته، الإيماء يدل على اعتباره وصف البلوغ، فمن رأى أن خصوص البلوغ غير معتبر وأن المعتبر هو إطاقة القتل ماذا صنع؟ نقح المناط، نقح الإيه؟ المناط، وقال اعتبر النبي صلى الله عليه وسلم 15 سنة لا لأجل خصوص البلوغ بل لأجل إطاقة الإيه؟ القتل. طيب لو أنك تريد أن تقدح في هذا الاستدلال ماذا تصنع؟ في قاعدة تقول استنباط معنى من النص يعود عليه بالإبطال لا يجوز، والنبي صلى الله عليه وسلم أجازه عند 15 سنة وأنت استنبطت من ذلك معنى وهو إطاقة القتال، ومقتضى هذا الوصف أن من جاوز 15 سنة ولم يكن مطيقا للقتال أنه لا يؤذن له، لا يؤذن له في القتال، وهذا خلاف ما دل عليه اللفظ. يبقى أنت استنبطت معنى من اللفظ عاد عليه بالإيه؟ بالإبطال. يبقى من بلغ 15 سنة ولم يدخل القتال لا يؤذن له في القتال، مع أن ظاهر اللفظ دل على أنه يؤذن له في القتال لبلوغ 15 سنة. هذا القاعدة لم يعتبر بها أحد. نعم؟ هذا القاعدة لم يعتبر بها القاعدة أحد. أي قاعدة؟ الاستنباط من النص الحنفي هل يؤدي إلى إخلال المذكور؟ كل من يخالف هذا القاعدة حتى الشافعية يخالفه؟ لا، يعني هو عندنا استنباط معنى يعود عليه بالإبطال هذا لا يجوز، ماشي، واستنباط معنى من لفظ يعود عليه بالتخصيص فيه خلاف، واستنباط معنى من اللفظ يعود عليه بالتعميم يعني ينبغي أن يكون هذا جائز باتفاق لأن هذا هو معنى القياس، يعني هذه ثلاث مسائل، لكن استنباط معنى من لفظ يعود عليه بالإبطال هذه ينبغي أيضا أن تكون محل اتفاق، هذه أيضا ينبغي أن تكون محل اتفاق. خلي بالك من شيء، المعنى يستند إلى اللفظ، فالمعنى هو فرع اللفظ. فإذا أبطلت أنت اللفظ وهو أصل فقد أبطلت ما بني عليه وهو المعنى. وعنه يعني عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قسم في النفل. ما هو النفل؟ للفرس سهمين وللرجل سهما. شو قلنا اللفظ النفل يمكن أن يطلق على ما زاد على السهام المستحقة من الغنيمة للمقاتلين، ويمكن أن يطلق على الغنيمة. وستجد في شرح الشيخ رحمه الله أن لفظ النفل هنا محمول على ماذا؟ على الغنيمة الذي يرجع في تقسيمها إلى حكم الشرع لا إلى نظر الإمام. يبقى لفظ النفل يستعمل في هذا وذاك، ما كان مقولا إلى نظر الإمام في تفضيل بعض المقاتلين، ويطلق أيضا على الغنيمة التي تقسم بحكم الشرع. قال الشيخ رحمه الله النفل بتحريك النون والفاء معا يطلق ويراد به الغنيمة، كما أنه يطلق ويراد به ما يعطيه الإمام بنظره إلى المقاتلين لتحصيل مصلحة أو تعويض عن مصلحة فائتة زائدا على نصيبهم من الغنيمة. وعليه قال ويطلق لفظ النفل ويراد به الغنيمة. وعليه حمل قوله تعالى يسألونك عن الأنفال أي عن الغنائم، قل الأنفال لله والرسول. طيب، ويطلق لفظ النفل أيضا على ما ينفله الإمام لسرية أو لبعض الغزاة خارجا عن السهمان المقسومة. السهمان جمع إيه؟ سهم. المقسومة للغانمين من إيه؟ من الأربعة أخماس. طيب، ويطلق على ما ينفله الإمام للسرية إما من أصل الغنيمة على قول، أو من الخمس على قول. كده واضح؟ طيب، أنا دلوقتي عايز أقول من أصل الغنيمة متعلقة بإيه؟ إما من أصل الغنيمة أو من الخمس. من أصل الغنيمة أو الخمس متعلق بماذا؟ من السهمان. إيه؟ من السهمان. لا، لو جاءت من السهمان يفسد عليك المعنى. ما ينفله الإمام. ما ينفله الإمام من أصل الغنيمة أو من الخمس. لذلك أنا رجعت وقرأتها هكذا. يبقى ما ينفله الإمام من أصل الغنيمة على قول، أو ما ينفله الإمام من الخمس. المعنى الثاني يفسد عليك لو أو بعض ما ينفله الإمام للسرية أو بعض الغزاة خارجا عن السهمان المقسومة من أصل الغنيمة. كده واضح؟ يفسد عليك المعنى. ويطلق على ما ينفله الإمام إما من أصل الغنيمة أو من الخمس على الاختلاف بين الناس في ذلك، على الاختلاف بين العلماء في ذلك. ومنه حديث نافع عن ابن عمر في سرية نجد السابق، وأن سهمانه كانت 12 أو 11 بعيرا، ونفلوا زيادة على ذلك بعيرا بعيرا لكل مقاتل، يعني بعيرا لزيد بعيرا لعمر بعيرا لخالد. ماشي. ومذهب مالك والشافعي رحمه الله رحمهم الله أن للفارس ثلاثة أسهم: فرس لنفسه، سهم لنفسه، وسهمان لأجل فرسه. أن للفارس ثلاثة أسهم: سهم لأجل نفسه، وسهمان لأجل فرسه. ومذهب أبي حنيفة رحمه الله أن للفارس سهمين: سهم لنفسه، وسهم لإيه؟ لفرسه. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل. ما هو الحديث الذي ذكره المصنف؟ قسم في النفل للفرس سهمين وللرجل سهما. هذا الحديث متعرض للتأويل من جهة من؟ من جهة الحنفية. ظاهر الحديث ما هو؟ ظاهر الحديث ما هو؟ ظاهر الحديث الرجل الذي معه فرس يستحق سهمين لأجل فرسه ويستحق سهما لأجل نفسه، فيحصل له من مجموع ذلك ثلاثة أسهم، والحنفية يقولون لا يستحق أكثر من سهمين، فيحتاجون إلى أن يؤولوا هذا الحديث. ماشي. طيب، أحدهما أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه فيكون المعطى زيادة على السهمان خارجا عنها. للحنفية أن يقولوا هذا الحديث ليس واردا في تقسيم الغنائم، الغنائم تقسم على النحو التالي: الأربعة أخماس تصرف سهمان للرجل مع فرسه وسهم للرجل بدون فرسه، أما الذي في حديث عبد الله بن عمر وفيه أن ثلاثة أسهم للرجل مع فرسه وسهم واحد للرجل بدون فرسه، فهذا في النفل الذي يكون خارجا عن الغنيمة، اللي هو ما يفضل الإمام به بعض المقاتلين على بعض، والأمر فيه مقول إلى نظري. في هذا إذا أراد أن يعطي جزءا من الغنيمة لبعض الجيش دون البعض الآخر، يعطي للفارس ثلاثة أسهم ويعطي للراجل فرسا إيه؟ واحدا، فهذا في النفل لا في الغنائم. أما الغنائم التي يصرف أربعة أخماسها للمقاتلين فهو يصرف هكذا: للرجل مع فرسه سهمان وللرجل بدون فرسه سهم واحد. هذا أحد التأويلات التي للحنفية أن يتمسكوا به. وهذا الحديث الذي ذكره المصنف متعرض للتأويل من جهة الحنفية من وجهين: أحدهما أن يحمل النفل على المعنى الذي ذكرناه فيكون المعطى زيادة على السهمان خارجا عنها، خارجا عن السهمان، والثاني أن تكون اللام في قوله للفرس سهمين اللام التي للتعليل لا اللام التي للملك والاختصاص، أي أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه، أي لكونه ذا فرس، وللرجل سهما مطلقا. ماشي. يعني سهما مطلقا أي لأجل كونه ليس ذا فرس، أو للرجل سهما مطلقا عن أن يكون معه فرس، خاليا من أن يكون معه فرس. ماشي. طب خلي بالك من شيء، ارجع من الحديث كده: قسم في النفل للفرس سهمين. الحنفية يقولون يمكن للحنفية أن يقولوا اللام هنا ليست لام الملك والاستحقاق، هي لام التعليل، يبقى أعطى النبي للرجل، أعطى النبي صلى الله عليه وسلم سهمين للرجل لفرسه، أي لأجل فرسه. طب إيه أربع الجملة كده؟ أعطى للفرس سهمين، أعطى للفرس سهمين، واجعل اللام لام التعليل، يبقى أعطى النبي صلى الله عليه وسلم المقاتلة للفرس لأجل الفرس سهمين. كده ظهر المعنى؟ أعطى النبي المقاتلة لأجل الفرس سهمين، وأعطى للرجل الذي يخلو عن الفرس، وهذا هو معنى الإطلاق، الإطلاق في الأصل يأتي بمعنى الخلو عن القيد، يبقى وأعطى للرجل المطلق الخالي عن الفرس أعطاه إيه؟ سهما واحدا. هنا في الثاني إيه؟ نعم، بس خلي بالك من شيء، ممكن نجعلها للاستحقاق أو لام الملك. تمام كده. ولو رجعتها للتعليل لها يعني يمكن أن يذكر لها معنى. وأعطى للرجل أي بسبب خلوه أي لأجل كونه راجلا غير فارس أعطاه إيه؟ أعطاه سهما ماشي؟ بس الأظهر أنها في الرجل للاستحقاق والملك ماشي؟ أن تكون اللام في قوله الفرسي سهمين اللام التي للتعليل لا اللام التي للملك أو الاختصاص أي أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه أي لكونه ذا فرس وللرجل سهما مطلقا ماشي أي بدون إيه بدون فرس. وقد أجيب عن هذا ببيان المراد في رواية أخرى صريحة. هذه الرواية التي معكم تحتمل التأويل لكن هناك رواية أخرى لا تحتمل التأويل فيها التصريح بأن الرجل مع فرسه يستحق ثلاثة أسهم وهي رواية أبي معاوية عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أسهم لرجل ولفرسه ثلاثة أسهم سهما له وسهمين. هذه الرواية تقطع التأويل المذكور أنه أعطى الرجل سهمين لأجل فرسه لا ده هو أعطاه ثلاثة أسهم سهمان له وسهمين لفرسه. أليس هو يحكي في عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ إيه؟ أليس الصحابي يحكي في عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ يحكي فعله نعم. يحكي عن نفس التأويل؟ ما هو التأويل؟ هو التأويل السابق أنه جعل اللام لام التعليل لكن هو أسهم للرجل ولفرسه ثلاثة أسهم. يبقى الفارس الرجل الذي معه فرسه استحق كم؟ ثلاثة أسهم. فلا تستطيع أن تقول سهمان يعني في الرواية السابقة لما الحنفي لو قال اللام لام التعليل ومؤدى هذا المعنى أن يكون للرجل مع فرسه سهمان لكن فهو استطاع أن يؤول الحديث السابق فيجعل المعنى أن الفارس يستحق سهمين لكن هو لا يستطيع أن يقول الثلاثة أسهم تؤول بالسهمين. ثم إنه بين هذه الثلاثة فقال سهما للرجل سهما لأجل نفسه وسهمين لأجل فرسه. فهذه الرواية لا يمكن معها ذكر التأويل السابق. فقوله أسهم ده خلي بالك من هذا من هو هذه الرواية تقطع التأويلين. قوله أسهم استدل به على أنه ليس بخارج عن السهمين. التأويل الأول قال أن هذا في النفل الذي هو قبل التقسيم وقبل الأسهم واضح الذي هو غير التقسيم وغير الأسهم. فعندما قال أسهم دل ذلك على أنه من الغريمة لا من النفل كده واضح. أسهم يعني أعطاهم سهمانهم من الغريمة لا كما يقول الحنفية من النفل الخارج عن الغريمة. استدل به على أنه ليس بخارج عن السهمين. عندك السهمين هكذا؟ يعني المتبادر أن يقول عن السهمان ماشي. المتبادر أن يقول ليس بخارج عن السهمان ماشي. لو نظرتم في جمع السهم ربما يكون السهمين هذا جمع السهم ربما ويكون بمعنى السهمان يعني ننظر هذا في الكتب ماشي. راجعوا جمع سهم. وقوله ثلاثة أسهم صريح في العدد المخصوص وهذا الحديث الذي ذكرناه من رواية أبي معاوية عن عبيد الله صحيح الإسناد، إلا أنه قد اختلف فيه على عبيد الله بن عمرو، ففي رواية بعضهم عنه للفرس سهمين وللرجل سهما، وقيل إنه وهم فيه، أي هذا الراوي وهم على من؟ على عبيد الله. بالمناسبة سيأتي في كلام الشيخ أن عبيد الله هذا حفيد عبد الله بن عمر، عبيد الله هذا حفيد عبيد الله بن عمر. وهذا الحديث أعني رواية أبي معاوية وما في معناها له عاضد من غيره، وله أيضا معارض له لا يساويه في الإسناد. يبقى حديث أبي معاوية يدل لمالك وللشافعي على أن للفارس ثلاثة أسهم. هذا الحديث مع صراحته وقوته وصحة إسناده له عارض مقوي وله معارض لا يساويه في الإسناد. أما العارض المقوي للحديث الذي استدل به مالك والشافعي حديث أبي معاوية، فرواية المسعود حدثني أبو عمرة عن أبيه قال أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة نفر ومعنا فرس، فأعطى كل إنسان منا سهما لأنه كان رجلا، وأعطى للفرس سهمين، يعني أعطى صاحب الفرس لأجل فرسه سهمين إضافة إلى السهم الذي أخذه، فيكون مجموع ذلك ثلاثة أسهم. هذه رواية عبد الله ابن يزيد عن المسعود عند أبي داود، وعنده أي أبي داود من رواية أمية ابن خالد عن المسعود عن ابن خلف ابن أبي عمرة عن أبي عمرة قال أبو داود بمعناه، إلا أنه قال ثلاثة نفر زاد فكان للفارس ثلاثة أسهم، سهم له وسهمان لفارسه، واضح؟ فكان الفرس ثلاثة أسهم. وهذا اختلاف في الإيه؟ في الإسناد، اختلاف في الإسناد، هل هذا الحديث من رواية، بص الحديث السابق، انظر كده الحديث السابق، هل هذا الحديث من حديث أبي عمرة عن أبيه ولا من رواية خلف ابن أبي عمرة عن أبي عمرة؟ تفهم؟ هذا الحديث من رواية أبي عمرة عن أبيه ولا من رواية ابن أبي عمرة عن أبي عمرة؟ هذا الذي عناه الشيخ بقوله وهذا اختلاف في الإيه؟ في الإسناد، هل هو من رواية أبي عمرة عن أبيه ولا من رواية ابن أبي عمرة عن أبي عمرة؟ وأما المعارض فمنهما روى عبد الله ابن عمر، ليس هو الصحابي ولكن هو إيه؟ حفيد الصحابي، سأذكر لك ذلك، أقول لك عبد الله بن عمر ابن حفص بن عاصم ابن عبد الله بن عمر، ما روى عبد الله بن عمر حفيد الصحابي وهو أخو عبيد الله اللي هو حفيد الصحابي الذي قدمنا ذكره عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قسم يوم خيبر للفارس سهمين وللراجل سهما. قال الشافعي وليس يشك أحد من أهل العلم في تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه في الحفظ. يبقى عبد الله بن عمر الصحابي له حفيدان، أحدهما يقال له عبيد الله بن عمر والآخر يقال له عبد الله بن عمر، وعبيد الله أحفظ من إيه؟ من عبد الله. عبد الله روى أن للفارس سهمين وهذا يوافق مذهب أبي حنيفة، وعبيد الله روى للفرس سهمين، للفرس سهمين. والشافعي يقول ليس يشك أحد من أهل العلم في تقديم عبيد الله أي الذي روى للفرس سهمين على رواية أخيه عبد الله في الحفظ الذي روى للفارس سهمين. وقال في القديم فإنه أي عبد الله بن عمر اللي هو الحفيد سمع نافعا يقول للفرس سهمين وللرجل سهما فقال للفارس وللراجل. فاضح واضح؟ فقال للفارس سهمين وللراجل سهما. طب يبقى كان الشافعي رحمه الله يطعن في رواية عبيد الله، معذرة، في رواية عبد الله بن عمر الحفيد، ويرجح عليها رواية عبد الله بن عمر، عبيد الله بن عمر الحفيد. كده واضح. وعبيد الله وعبد الله هذان هما ابن عمرو ابن عمر ابن حفص ابن عاصم ابن عمر بن الخطاب. ماشي. يبقى حفيد من جهة العمومة يعني. يبقى عبد الله بن عبد الله بن عمر عمه من أو أخو جدهم. عبد الله بن عمر أخو عاصم بن عمر، عاصم بن عمر وعبد الله بن عمر. يبقى عبد الله بن عمر الحفيد اللي نذكره بالحفيد، وعبيد الله بن عمر الحفيد جدهم عاصم أخو عبد الله بن عمر الصحابي. وما ذكره الشافعي رحمه الله من تقدمة عبيد الله بن عمر على أخيه عند أهل العلم فهو كذلك، فهو كما قال الشافعي. ماشي. ولكن في حديث مجمع ابن جارية ما يعضده ويوافقه. الهاء تعود على من؟ تعود على حديث عبد الله بن عمر الحفيد الذي استدل به أبو حنيفة ويوافقه، وهو حديث رواه أبو داود من حديث مجمع ابن يعقوب ابن مجمع ابن يزيد الأنصاري قال سمعت أبا يعقوب، سمعته المكتوب عندي أبي يعقوب، سمعت أبا يعقوب ابن مجمع ولعلها سمعت أبي يعقوب ابن مجمع، سمعت أبي الذي هو يعقوب بن مجمع يذكر عن عمه عبد الرحمن بن يزيد الأنصاري عن عمه مجمع بن جارية الأنصاري، وكان أحد القراء الذين قرأوا القرآن، قال شهدنا الحديبية مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرفنا عنها إذا الناس يهزون الأباعر يعني يحركون الإبل، فقال بعض الناس لبعض ما للناس لماذا يفعلون ذلك لماذا يسرعون بالإبل، قالوا أوحي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخرجنا مع الناس نوجف نسرع، فوجدنا النبي صلى الله عليه وسلم واقفا على راحلته عند كراع الغميم موضع، فلما اجتمع عليه الناس قرأ عليهم إن فتحنا لك فتحا مبينا، فقال رجل يا رسول الله أفتح هو؟ قال نعم والذي نفس محمد بيده إنه لفتح. فقسمت خيبر على أهل الحديبية، فقسمها رسول الله صلى الله عليه وسلم على 18 سهما، وكان الجيش 1500 فيهم 300 فارس، فأعطى للفارس سهمين وأعطى للراجل سهما. هذا الحديث يعرض حديث من؟ حديث عبد الله بن عمر الحفيد الذي استدل به أبو حنيفة، رواه أبو داود عن محمد بن عيسى عن مجمع، وهذا يوافق رواية عبد الله بن عمر اللي هو الحفيد في قسمي أو قسمي في قسمي في قسمي في قسمي معذرة في قسم خيبر، إلا أن الشافعي قال في مجمع ابن يعقوب إنه شيخ لا يعرف، فلذلك رجح حديث عبيد الله بن عمر الحفيد على حديث عبد الله بن عمر الحفيد وعلى حديث مجمع ابن يعقوب. قال فأخذنا في ذلك بحديث عبيد الله ولم نرى له خبرا مثله يعارضه، ولا يجوز رد خبر إلا بخبر مثله إلا بخبر مثله. وكأن الشافعي رحمه الله يشير بذلك إلى قاعدة الترجيح بين الحديثين، ماشي، أنه إذا تعرض حديثان أحدهما أقوى من الآخر تعين العمل بالأقوى واقتراح الأضعف. وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.